بمناسبة الذكرى 22 لوفاة زعيم لاجئ كيم إل سونغ، أصرت لجنة الأنغولية لذكريات عن الرئيس كيم إل سونغ بياناً وأدلى كل من الأمين العام للحزب الشيوعي اليوغوسلافي الجديد في صربيا ورئيس لجنة الوطنية الكينية لدراسة الكيمسونغية الكيمزونغلية ورئيس لجنة صداقة وتضامن البنغلاديشية الكورية بحديث ثناء على الزعيم القديم الذي حقق المعاصر الخالدة أمام التاريخ والبشرية بأفكاره ونظرياته البارزة وممارسته الثورية الجليلة.